ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد الأحبة لازلنا في شرح كتاب الصلاة يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب آداب المشي إلى الصلاة. قال يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار تأني وتمهل في الحركة والسير بحلم ورزانة، يعني يستحب أنك تمشي بتأني ولا تتعجل وأنت تمشي إليها، لما روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا. الإسراع يمنع الإنسان الخشوع والخشية والسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال ويقارب الماشي إلى المسجد بين خطاه لتكثر الخطى إلى المسجد فيكون له زيادة أجر. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا إن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. ولذلك يقارب في الخطى، يعني لا يوسع الخطوة حتى تكثر هذه الخطى. قال ولا يشبك أصابع، يعني لا ينبغي له أن يشبك أصابعه، لما رواه ابن حبان والطحاوي عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا كعب بن عجرة إذا توضأت فأحسنت الوضوء ثم خرجت إلى المسجد فلا تشبك بين أصابعك فإنك في صلاة. حديث الراجح فيه والله أعلم الضعف، السنين كلها ضعيفة، وبعضهم ذهب إلى أنه لا يكره تشبيك الأصابع لا في المسجد ولا في هذه المواضع لعدم ثبوت هذا النهي، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه شبك بين أصابعه وفي المسجد ما في قصة ذي اليدين. قال ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ويستحب له أن يقول، لما روي عن سمرة بن جندب مرفوعا إذا توضأ العبد لصلاة المكتوبة فأزبغ الوضوء ثم خرج من باب داره يريد المسجد فقال حين يخرج بسم الله. حديث هذا والحس غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثابت أن صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال له حينئذ هديت وكفيت ووقيت، ويتنحى عنه الشيطان ويقول لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، وصححه فريق من أهل العلم. قال ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شيء هذا فإني لم أخرج أشهرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال واستحب أيضا أن يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شايا هذا. حق السائلين هو الإجابة لدعائهم، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، حق الممشى إلى المسجد الإثابة من الله تعالى والإجابة للدعاء، والإثابة على الأعمال الصالحة من صفات الله تعالى التي يجوز التوسل إليه بها. قال يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شايا هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحديث ضعفه الإمام النووي في الأذكار وضعفه غيره وأشبه بالموقوف، والأقرب عدم المشروعية، لكن ورد في صحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى الصلاة ويقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحت نورا اللهم اعطني نورا، كما في الصحيحين. قال فان سمع الاقامه لم يسعى اليها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، كما في الصحيحين. واذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، اذا ابتدا المؤذن في إقامة الصلاة فلا يجوز أن يبتدئ في صلاة نافلة، سواء كانت هذه النافلة من السنن الرواتب أو من غير الرواتب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة كما عند مسلم. أما إذا كان قد شرع في هذه النافلة قبل الإقامة فإن كان قد صلى أكثرها أتمها خفيفة، لأنه لم يوقع من نافلته إلا أقل من ركعة، وما كان أقل من ركعة فليس بالصلاة فلم ينهى عنه، ينهى عنه إن كان بقي من النافلة أكثر من ركعة قطعها، يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام. وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول، لإجماع العلماء على أن اليمين يستحب أن يبدأ بها في الأمور الفاضلة، ويستحب عند دخول المسجد أن وقال يعني يستحب أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، لما روى أحمد وغيره عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، في الدخول افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال أبواب فضلك. واستحب له إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية للمسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، وإذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى، لإجماع العلماء على أن اليسرى يبدأ بها في الأمور المفضولة، ومن ذلك الخروج من المساجد. ويستحب عند الخروج من المسجد أن قال ذلك، أي يقول عند الخروج من المسجد، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب فضلك، بدلا من أبواب رحمتك التي يقولها في الدخول، وسبق ذلك في حديث فاطمة رضي الله عنها. ثم يبدأ المؤلف في ذكر صفة الصلاة، قال وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، وأكبر في أسمائه وصفاته وذاته أكبر من كل شيء، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يقول الله أكبر. إذا دخل بدأ في الصلاة يقول الله أكبر، يشعر بتكبيرة الإحرام، الإمام يشعر بهذا المسار التكبير ليسمع من خلفه، فالإمام يشعر بهذا ويخفيه غيره يعني المأموم، يخفي التكبير غير الإمام من مأموم ومنفرد، فلا يجهران به لأنهما لا يحتاجان إلى إسماع غيرهما، وحتى لا يحصل التشويش على بعض الناس، لكن يجب عليهما النطق بالتكبير، لأن من لم ينطق به يعتبر لم يأتي به. فإذا قام الصلاة يبدأ الله أكبر، قال ويستحب أن يرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه وإلى فروع أذنيه، والأذنين هنا أو حذو المنكبين هكذا، وتكون باطن اليد إلى القبلة هكذا. قال ويستحب أن يرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه، لما في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعل ذلك في السجود، لما روى البخاري ومسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، فترفع الأيدي بهذه الصورة في ثلاثة مواضع، في تكبيرة الإحرام، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع من الركوع، والموطن الرابع إذا رفع من الركعة الثانية إلى الثالثة. ويستحب أن يجعلهما تحت سرته، وضع اليد تحت السرة وردت في أحاديث، فيقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضع كف يده اليمنى على كف يده اليسرى، والرزغ والساعد، واجعلهما تحت سرته، لما روي عن علي رضي الله عنه قال إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، الكف على الكف تحت السرة. وذهب بعض أهل العلم لأن المصلي مخير في الموضع الذي يضع يديه عليه، فيضعهما على الصدر أو فوق السرة أو تحت الصدر أو تحت السرة، لعدم ثبوت شيء مرفوع أو موقوف، والله تعالى أعلم، يعني مخير. ويستحب أن يجعل بصره ينظر إلى موضع سجوده، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينظر حال قيامه في صلاته إلى موضع سجوده، وسنده ضعيف يعني، لكن الحديث له طرق كثيرة تحتمل التحسين. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. قبل ذلك قال بعض أهل العلم يعني ينظر إلى الموطن الذي يشعر فيه بالخشية والخشوع، هل يفتح عينيه أو يغمض عينيه، قالوا كذلك يفعل ما يؤدي به إلى الخشوع، الله تعالى أعلم. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك، هذا دعاء الاستفتاح، سبحانك اللهم وبحمدك، الحمد الثناء، نحن يعني نحن متلبسون يا ربي بحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، يعني كثر الخير والبركة من كثرة الخير وزيادة الخير واستمراره، يعني تعاظم وكثرت بركاته في السماوات والأرض تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو دعاء الاستفتاح ومن سنن الصلاة، تعالى جدك يعني على وارتفع جلالك وعظمتك على جلالة وعظمة من سواك. وذكر بعض أهل العلم أنه يستحب أن يقرأ جميع الاستفتاحات الأخرى الثابتة في السنة، يعني ينوب بينها حتى يصيب السنة، فاقرأ في صلاة أحد الاستفتاحات الثابتة، واقرأ في صلاة أخرى دعاء استفتاح آخر، وهكذا ليأتي على جميع ما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاستحب المصلي قبل شروعه في قراءة الفاتحة أن يستعيذ لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. فيستحب المصلي أن يبسمل قبل أن يقرأ الفاتحة، لما روي عن نعيم المجمر قال: صليت رأى أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن. وهل البسملة آية أو ليست بآية؟ الأقرب الله أعلم أنها ليست آية. ذكر القرطبي قال: ومما يدل على أنها ليست آية أنها مما اختلف فيه، والقرآن لا يختلف فيه، والله تعالى أعلم. قال: فلما سلم قال: والذي نفسي بيدي إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث أبو هريرة. قال: ولا يجهر بشيء من ذلك، يعني بالاستعاذة والبسملة، يبقى لا يجهر لا بدعاء الاستفتاح ولا بالاستعاذة ولا بالبسملة. قول: أنا صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، والحديث في الصحيحين. طيب إذا جهر بهما هل تبطل صلاته بذلك؟ لا تبطل صلاته بذلك. وقال بذلك فريق من أهل العلم واستنبطوا ذلك من أحاديث أخر. ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، كما في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكذلك من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فيها خداج غير تمام والخداج الناقصة. فيجب على جميع المصلين أن يقرأوا الفاتحة إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة. والدليل قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، فإذا سكت الإمام قبل الفاتحة أو بعدها أو قبل الركوع قرأ المأموم الفاتحة، يستحب له ذلك. فبعضهم يقول أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام إذا سكت سكوتا طويلا يكفي لقراءة الفاتحة، فإن لم يمكنه قراءة الفاتحة في سكتات الإمام خلاص تسقط عنه. وفيما لا يجهر فيه، يعني يقرأ الفاتحة، يستحب للمأموم أن يقرأ الفاتحة فيما لا يجهر فيه الإمام من الركعات، وركعات الصلاة السرية، والركعة الأخيرة من المغرب، وركعتان الأخيرتان من العشاء. وذهب بعض أهل العلم لأنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الركعات التي لا يجهر فيها الإمام، طبعا واضح. ثم يقرأ الإمام بسورة منفرد، وكذلك المأموم في السرية بسورة بعد قراءة الفاتحة في صلاة الفجر والركعتين الأوليين من بقية الصلوات الخمس. طبعا هذا ليس من الواجبات، ولكنه من سنن الصلاة في قول عامة أهل العلم. وإذا قرأ بعد الفاتحة آية أو آيات من سورة فلا حرج على الصحيح، لما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وفي الآخرة منهما: قل يا أهل الكتاب تعالوا. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل. وإن قرر الإمام آية من الآيات التي يقرأها في الصلاة ليتعظ هو والمأمومون بذلك فلا حرج في ذلك. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرر آية في صلاة الليل، وكذلك لا حرج على الإمام لو غير نبرة صوته في القراءة في بعض المواضع للاتعاظ، وإذا لم يكن في ذلك مبالغة، لما ثبت عن أبي موسى أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تستمع لقراءتي لحبرتها تحبيرا، يعني حسنها تحسينا. لا حرج، واستحب أن تكون هذه الصورة التي تقرأ بعد الفاتحة في الصبح من طوال المفصل، المفصل طبعا من سورة قاف إلى سورة الناس، ثم المفصل وطواله من سورة قاف إلى سورة عما يتساءلون، أو في المغرب من قصارها، استحب هذه السورة التي تقرأ بعد الفاتحة في ركعتين الأوليين من المغرب من قصار المفصل من الضحى إلى الناس، من الضحى إلى الناس. وفي سائر الصلوات من أوسطها، استحب أن تكون هذه السورة تقرأ بعد الفاتحة في الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء من أوسط المفصل من عما إلى الضحى. يبقى طوال المفصل على الراجح من سورة قاف إلى سورة عما يتساءلون، هذا ما نعرفه طالب العلم، والقصار من سورة الضحى إلى سورة الناس، والمتوسط من سورة عما إلى سورة الضحى. وكأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني أحيانا يختلف الأمر. ويجهر الإمام بالقراءة عن صلاة الصبح. قال: ويجهر الإمام كذلك في ركعتين الأوليين من المغرب وركعتين الأوليين من العشاء، ويسر فيما عدا ذلك. فهذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يجهر في ركعتي الفجر والركعتين الأوليين من صلاة المغرب وركعتين الأوليين من صلاة العشاء، والباقي يسر فيه، وهذا مجمع عليه. ثم يكبر ويركع، يكبر في حال انحنائه للركوع، لما روي في الصحيحين عن أبي هريرة قال كان صلى الله عليه وسلم إذا قام الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين أركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين أرفع صلبه من الركوع، ثم يقول هو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. الصحيحين وارفع يديه كرفعه الأول، أي يرفع يديه عند الركوع إلى حذو منكبيه ولا حذو أذنيه، والدليل حديث ابن عمر الملك بن الحوارث السابق. ثم يضع يديه على ركبتيه معتمدا عليهما، لما روى البخاري عن أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حصر ظهره، هي زاوية قائمة هكذا حصر ظهره، ويفرج أصابعه، لما ثبت عن سالم عن أبي مسعود البدري قال ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقام فكبر ثم ركع فجاف بين يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه. والحديث أسناده حسن، ويمد ظهره أي يجعل ظهره حال الركوع مستويا، لما روى أبو برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر، ويجعل رأسه حياله يعني يجعل رأسه حال الركوع محاذيا ظهره لا مرتفعا عنه ولا منخفضا محاذيا لظهره، يعني يجعلها كذا ولا يجعلها كذا وظهره مستقيم، ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا استحبابا، الواجب واحدة، والدليل قال أدنى الكمال ثلاثا. وروى ابن مسعود مرفوعا إذا ركع أحدكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاثا ثلاث مرات فقد تم ركوعه، وذلك أدناه إذا سجد فقال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه، ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الأول، فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لثبوت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يضع يديه على صدره اليمنى على اليسرى في الموضع الذي كان قبل الركوع، أو يرسل يديه على الخلاف القائم بين أهل العلم؟ والله تعالى أعلم. من المعاصرين شيخ ابن باز يختار أن يضعها، أن يجعلها ك هيئته قبل الركوع، والشيخ الألباني عليه رحمة الله يرى أن يرسلها، ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فسجدوا في الصحيحين، ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه عند انحطاطه للسجود. قول ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الصلاة قال ولا يفعل ذلك في السجود، ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه. ثبت في عند أبي داود الترمذي من طريق شريك عن عاصم عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. الخلاف واسع جدا في هذه المسألة، هل يضع اليدين أولا أو الركبتين، والمسألة قريبة والله تعالى أعلم، لكن المذهب أن يضع رجليه قبل يضع قدميه قبل يديه. عامة أهل العلم أكثرهم ذهب إلى وضع الركبتين قبل اليدين، يقولون من باب أنه أرفق بالمصلي وأحسن في الشكل وفي رأي العين، ويجافي عضديه عن جنبيه، أي أن المصلي في حال سجوده يستحب له أن يباعد بين عضديه وجنبيه كذا. ومن الأدلة على ذلك ما رواه عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرق يديه عن إبطيه كما في الصحيحين، ويجافي بطنه عن فخذيه، يعني يلصق بطنه بفخذيه، ومن ذلك ما في الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود، وهذا العمل من سنن الصلاة بإجماع أهل العلم. ويجعل يديه حذو منكبيه، استدل من قال بهذا القول بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك، وذهب بعض أهل العلم أنه استحب أن يضع يديه بحذاء أذنيه، لما في مسلم من حديث وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في سجوده، وهذا هو الأقرب، ويكون على أطراف قدميه، ويكون على أطراف قدميه. فحديث أبو حميد السعيدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، استقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، إن شاء الله يكون لنا يعني فيديو مفصل في هيئات الصلاة، هيئات الصلاة وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الأقرب والله أعلم. ويجب منع كل ما يحول بين المصلي وبين السجود على الأعضاء السبعة، فيجب أن يكون الفراش الذي يفرش به المسجد مما يعين على ذلك، ويجب أن تجنب المساجد الفرش التي تمنع جبهته من التمكين وأنفه بالأرض، كما يجب على المصلي أن يجتنب كل ما يمنعه من السجود على الأعضاء السبعة كلبس النظارات التي تمنعه من تمكين جبهته وأنفه من الأرض، ثم يقول سبحان ربي الأعلى في السجود ثلاثا وأدنى الكمال كما سبق، ثم يرفع رأسه مكبرا وسبق كذلك حديث أبي هريرة، ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى يجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعه نحو القبلة. ومن الأدلة على ذلك حديث أبي حميد في صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ويقول رب اغفر لي ثلاثا، يعني بين السجدتين يقول رب اغفر لي ثلاثا، والواجب واحدة. وقد استدل من قال باستحباب التكرار ثلاثا بالقياس على التسبيح في الركوع والسجود، وذهب بعض أهل العلم لأن السنة ألا يزيد على تكرار هذا الذكر مرتين، أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، فلم يثبت عنه تكرارها أكثر من ذلك. ثم يسجد الثانية كالأولى، يعني في الركعة الثانية يفعل مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث أبي هريرة، وينهض قائما فيصلي الركعة الثانية كالأولى لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بعدما ذكر له صفة الركعة الأولى، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. والحديث متفق عليه وهذا مجمع عليه طبعا. فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا، وذكرنا صفة الافتراش أنه يجلس على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ومن يقبض منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة كما سيأتي معنا، ويشير بالسبابة الأصبع التي بجانب الإبهام، ويشير بالسبابة في تشهده مرارا، والإشارة بها تكون عند التلفظ بالشهادة وعند ذكر اسم الله أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، وهكذا يعني يشير عند هكذا يقوله. ففي حديث مسلم عن ابن عمر وفيه رفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، وهذه المسألة والإشارة في التشهد مجمع على استحبابها، ويقول في أي في يعني في حال جلوس التشهد وذكر التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول في التشهد الأخير بعد إتيانه بالذكر المشروع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الأقرب فيه أنه مستحب لثبوته عن بعض الصحابة رضي الله عنهم والعمل الأمة به جيلا بعد جيل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن هذا، ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم من عذاب القبر الأصفر التي تقال، ومن فتنة المحيا الممات ومن فتنة المسيح الدجال. بتخير دعاء لأنه من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، والتسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يسلم. والتسليم الثانية عن يساره مستحبة يعني غير واجبة بالإجماع الصحابة رضي الله عنهم على إجزاء التسليم الأولى، وسلم تسليمة واحدة أجزأه ذلك وصحت صلاته، وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، أي ينهض مكبرا، ويشرع له هنا أيضا أن يرفع يديه كرفعه لهما عند التكبير. صلاة الظهر مثلا والعصر والمغرب والعشاء، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيما بعد الفاتحة شيئا، وسلم في الركعتين الأخيرتين من الظهر والعصر وكذلك العشاء لا يقرأ فيما بشيء. فإذا جلس للتشهد الأخير تورك صفته معروفة، نصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه، ولا يتورك إلا في الصلاة التي فيها التشهد الأخير منهما. فإذا سلم استغفر الله ثلاثا، استغفر الله، كان الصحابة يسمعون استغفار النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وقال بعد استغفار اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذه كلها من أذكار الصلوات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أنت السلام يعني الله تعالى سلم من كل صفات النقص، تنزيه لله تبارك وتعالى. ومعنى منك السلام أي منك ترجى السلامة من كل مكروه في الدنيا والآخرة، ومنك تستوهب ومنك تستفاد. ومعنى ذو الجلال والإكرام يعني ذو الغنى المطلق والفضل التام، وقيل الذي عنده الجلال والإكرام لعباده المؤمنين تبارك وتعالى. والدليل على هاتين المسألتين ما رواه مسلم عن ثوبان قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يسبح 33 وأحمد 33 ويكبر 33 ويكمل 100 بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من مقيم الصلاة، وأن يجعل ذريتنا وأحبابنا وإخواننا كذلك، وأن يرزقنا الاستقامة على طريقه إلى أن يتوفانا على ذلك. اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.